قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال قال حدثني رجال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. وقال من اتبعها حتى تدفن. وقال ومن اتبعها حتى تدفن. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراطان من فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر ايش هي الرواية؟ ايش انت؟ فين حديث؟ احنا قرانا حديث عبد الملك بن شعيب ولا لا؟ وحديث محمد بن حاتم زيادة زيادة زيادة ايه؟ الزائدة عندنا نحن زيادة. هذا ما عندنا. أيوة. هذه الرواية الزائدة ليست في نسختنا. باب منه. ليست عندنا النسخة الزيادة. ولعلها تأتي تأتي فيما بعد لعل. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة رضي الله عنه. فبعث إلى عائشة رضي الله عنها فسألها فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال وحدثني محمد بن حاتم هكذا عندكم. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

بحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها تشهد بفضل لمن صلى على جنازة ولمن تبعها، لمن خرج مع الجنازة من بيتها حتى يؤتى بها إلى مصلى الجنائز فيصلي عليها مع من يصلي، فيكتب له في ذلك قيراط من الثواب. فإن استمر وتبع الجنازة وسار معها إلى المقابر ودفنت في المقبرة وأكمل أمر دفنها يكتب له أجر آخر، سماه وقدره بقيراط. ثم بين أن القيراط في حجمه ووزنه مثل جبل أحد، جاء في أول الروايات مثل الجبل مطلق، ثم جاء مقيدا موصوفا بأنه مثل أحد، يعني مثل جبل أحد في حجمه في وزنه في ثقله. وكل هذا ثواب يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن اشتغل في تشييع أخيه المسلم، في الإسراع بدفن المسلم، في الصلاة على المسلم بعد موته، في غسله، في تطهيره، في تكفينه، في حمله، في الصلاة عليه، في دفنه. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث روايات تنتهي إلى الإمام أو تنتهي إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الأول فأورده الإمام مسلم من طريق ثلاثة من شيوخه، وهم أبو الطاهر وحرملة وهارون بن سعيد الأيلي، وكل منهم يروي الحديث عن عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب هذا أحد تلاميذ الإمام مالك وصاحب كتاب الجامع، له كتاب اسمه الجامع، وهو مشهور بروايته ومشهور بفقهه. يروي عن شيخه يونس يعني ابن يزيد عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري رحمه الله قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز. وعبد الرحمن بن هرمز هو عبد الرحمن المشهور بابن هرمز الأعرج، تلميذ أبي هريرة، واحد الذين أكثر الرواية عن أبي هريرة، بل إنه كتب صحيفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اشتهرت في أوساط المحدثين بصحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي من أوائل ما سجل ودون وكتب في الحديث. فأبو هريرة رضي الله عنه توفي على مشارف سنة 60 أو 59، وكان كل من الأعرج الإمام عبد الرحمن بن هرمز، وكذلك همام بن منبه كان قد كتب عنه هذه الصحيفة، وتناقلها العلماء ودونوها في كتبهم، واشتهرت في أوساط المحدثين بالصحائف، صحائف الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل على أن السنة النبوية كتبت ودونت في القرن الأول، لما تنتهي سنة 60 إلا وقد كتبت كتب من أظهرها صحيفة أبي الزناد عن الأعرج، بل إن أهل العلم حكموا عليها بأنها من أصح الأسانيد. فهذا الإمام العراقي رحمه الله يؤلف كتابه تقريب الأسانيد، ويشترط ألا يروي فيه إلا ما صرح فيه بأنه من أصح الأسانيد، وكان قد أخرج فيه من روايات أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، يعني من بعد خروج الروح والاستعداد للإسراء بالجنازة من حيث غسلها وتطهيرها وتكفينها وحملها إلى أن يؤتى بها إلى مقر الصلاة عليها، إن كان في المسجد أو كان في غير المسجد كما هو الحال. فقد كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يصلى عليهم في مصلى الجنائز، ومصلى الجنائز غير مصلى يعني المكان الذي تصلى فيه الفرائض، كان خارج المسجد وهو على يسار الإمام، وموضعه معلوم حتى الآن. لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليهم في داخل المسجد، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما توفي أحد أصحاب رسول الله وهو سعد بن أبي وقاص طلبت أن يدخل في المسجد لتصلي عليه، وكأن الناس يعني أنكروا كيف يدخل الميت في المسجد، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في داخل المسجد. وهذا من الأدلة على أن المسجد يصلح أن يكون محلا للصلاة، وإن كان بعض الفقهاء يكرهون ذلك معللين كراهيتهم بأنه أزكى للمسجد من أن تدخل فيه الجنائز، خشية أن يتسرب منها شيء فيفسد أرض المسجد أو يلطخ أرض المسجد، فكانوا يكرهون. لكن حديث عائشة رضي الله عنها فيه التصريح بجواز الصلاة على الميت في المسجد، وبالغالب أن الناس يجتمعون للصلوات في المساجد، وأن الجنائز يؤتى بها ليصلى عليها عقب الصلوات. لهذا كان حضورها إلى المسجد في وقت الصلاة من الأمر المناسب. واعتاد بعض الناس وفي بعض المجتمعات أنهم يخصون الجنائز بأوقات يصلون فيها عليها، كأن يصلون على الجنائز بعد شروق الشمس ويصلون عليها بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، ويتحرون أوقات النهي الثلاث لا يقبرون فيها موتاهم، وهو عند طلوع الشمس وعند استوائها في كبد السماء وعند تحينها إلى الغروب. فقد جاءت النصوص بكراهية دفن الأموات في هذه الأوقات أو الصلاة عليها، لكن ما دام صلي عليها في المسجد عقب الصلوات فهذا معذور فيه، فلهم أن يصلوا عليها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر، ولا مانع من ذلك. لهذا جاء هذا الحديث يحث على المشاركة في الصلاة على الميت، ويبين أن للصلاة على الميت ثوابا عظيما، فإن من تبع الجنازة وصلى عليها بعد أن يصلي الناس الفرض ويفرغوا منه فيكتب لمن صلى على الجنازة أجرا قدره قيراط، أما من تبعها وسار وراءها إلى أن توضع في قبرها وتدفن ويدعى لصاحب القبر ويسأل له التثبيت، فإن من فعل ذلك يكتب له أيضا ثواب قيراط، ثواب قيراط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات المرفوعة أن مقدار القيراط هو مثل جبل كبير، فإن كان قيراطين فمثل جبلين، ومقدار الجبل كجبل أحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. يا إخوان، تعلمون، أجلس، أن من ما جرت به العادة أن مدرسة دار الشفاء وهي مدرسة كانت اليوم